وفي أيام النبي عليه الصلاة والسلام وجد مخنث كان يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه من غير أولي الإربة من الرجال، التابعين غير أولي الإربة من الرجال. حتى قال يوما لأحد الصحابة يقول له: إن فتح الله عليكم غدا الطائف فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتجبر بثمان. المخنث هذا وصف امرأة، وبيقول للصحابي الذي لا أذكر اسمه الآن: إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتجبر بثمان. بعض العلماء قال في مسألة تقبل بأربع وتجبر بثمان أنها لها لحم وشحم ترك طبقات في بطنها من الأمام أربعا وتبدو في جانبيها ثمانية. قالوا هذا وقالوا غيره في معنى تقبل الأربع وتجبر بثمان، يدل على أنها مليئة الجسم وأنها كذا وكذا. ومن العرب من كان يفضل هذا النوع من النساء غير الأيام بتاعت الرجيم وبتاعت السمباتيك وبتاعت الشياكة والأناقة. فالمهم يقول له: فإنها تقبل بأربع وتجبر بثمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمعه: قاتلك الله، لقد أمعنت إليها النظر. ثم قال لنسائه: لا يدخل عليكن بعدها. وأمر بإخراجه من المدينة، فخرج خارج المدينة، فكان لا يدخل في الأسبوع إلا مرتين يقضي بعض حاجياته ويأخذ بعض طعامه وكذا وكذا. ونفي تعذيرا له لما قاله أو وقف امرأة أو كذا وكذا، وكان فظهر بأنه مخنث. هو مخنث فعلا، لكن علم أنه ليس من التابعين غير الإربة، يعني ليس أبلها ولا أفضل، إنما يفهم في النساء ويفهم في جمال النساء. لذا قال: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو ولا نقولها أو بالاتكيه، نقول الطفل. والطفل هنا اسم جنس، يعني الأطفال. وإن تعدوا نعمة الله، يعني نعم الله، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل لا يفرق بين المرأة الحسناء والجميل، ولا يدرك مآرب النساء، ولا يفهم أسرار نظراتهم، ولا يعرف معنى الميوعة في كلامهم. فإذا ما جلست فتاة أو امرأة أمام طفل تتمايع له وتخضع في القول وتنظر إليه نظرات فيها شهوة، لأنه طفل جميل أو أمرد أو كذا وكذا، وهو لا يعي من ذلك شيئا لبراءته، ولأنه غافل عن أمور النساء وعن نظراتهن وعن شهواتهن، أو أن تحتك به لتقضي بشهوتها وهو لا يدري من ذلك شيئا. قال العلماء: ذاك الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء. فإن قدر للطفل أن يفهم هذه صوتها ناعم وهذه صوتها خشن، هذه سمبثيك وهذه سخينة، هذه جميلة وتلك دميمة، أو قال للولد: صف لنا مثلا زوجة عمك، فيقول كذا وكذا ويصفها من أصبتها لغاية ظفر رجلها، يبقى ده إيه؟ حتى لو كان عنده 8 سنين إلا إنه طلع شيطان فهم الكفر وتعلم من التلفزيون اللي ما يعرفوش اللي كان عنده 15 سنة. يبقى ولذلك اختلفوا في السن أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، قالوا دون البلوغ.